بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الرباني. رباه آتيت وقد أرهقني ذنبي، قد هالني خطر الخطايا عندي، ذنب يتلوه ثان وثالث، عنق حنى صار الأسى كالعقد، فارحم دموعا قد أضاءت خدي، أنت الكريم المرتجى يا بدي، الخير منك جميعه والجرم عندي، أنت الرحيم القائل علم عبدي، علم عبدي. وخطورة العجب أن الإنسان قد يمتلئ منه وهو لا يشعر. أيها الأحبة، أوشك رمضان أن يدخل علينا، فما بقيت إلا أيام، وإذا أرادك لأمر هيأك له، أيا ترى هل هيئت رقابكم للعتق من النار؟ اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم اكتبنا من عتقائك من النار ومن المرحومين. إخوتي، إنما هما آفتان. الآفة الأولى الذنوب والمعاصي، اللهم تب علينا وعلى كل عاص مسلم. والآفة الثانية للطاعات العجب والإدلال بالعمل. والعجب احنا بنقول المعصاة اللهم تب علينا يا رب، هو عارف داؤه وآفته، ما هو عارف ان اللي بيعمله ده حرام، انه بيعمل كذا ده حرام، حل التوبة. لكن المشكلة الكبيرة في المطيع اللي طاعته حابط وهو مش دريان، انه صايم بس معجب بنفسه، انه بيقرأ قرآن او بيقوم ليل بس بيدل على الله بالعمل ده. وخطورة العجب أن الإنسان قد يمتلئ منه وهو لا يشعر. وخطورة العجب، قال مشايخنا وعلماؤنا، ومتى تخربق العبد بهذا الأمر فقلما يخرج من رأسه. واضح ولا ترجم؟ أترجم. تدفع كم؟ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. والله أنا بحبكم في الله، هتوحشوني، معلش الليلة دي خايف، عشان كده دايما اقول بس يقبل، بس يرضى. يا رب تقبل، يا رب ارضى، يا رب. بيقول ومتى تخربق العبد بهذا الامر فقلما يخرج من رأسه، اللي هو العجب. يعني اذا واحد اعجب بنفسه صعب جدا ان احنا نطلع العجب ده من دماغه، هو معجب بنفسه. بيذكرني بأحد إخواننا أخ طيب كان بيقول لابنه أنت أجمل طفل في العالم، أنت أجمل طفل في العالم. طلع الواد وفي دماغه أنه هو أجمل طفل في العالم، وهو يمكن مش أجمل طفل في العيلة ولا حاجة، لكن هو بيقول له وكل واحد شايف ابنه هو حر. لكن الولد المشكلة أن دماغه طلعت وهو فيها إيه؟ أجمل طفل في العالم. مصيبة كبيرة ما طلعتش من دماغه، كبر وشاب وشاب وبرضه هو في دماغه انه اجمل طفل في العالم. مصيبة كبيرة. انا عايزك تطلع من دماغك انك اجمل طفل في العالم، ومتى تخربق العبد بهذا الامر تجد اخ معجب بنفسه، هو عجبه شكله وشايف نفسه واد حليوة وأمور. صعب انك تطلعها من دماغك تقول له انت مش حلو، ما فيش فايدة، مش ممكن. واحد شايف نفسه ان هو شيخ وعبد وعالم وداعية، شايف نفسه ان هو قارئ وصوته حلو وحافظ، شايف نفسه ان هو تقي وورع، شايف نفسه كلمة شايف نفسه دي اذا دخلت دماغه اللهم طهر قلوبنا. إلا إذا أراد الله به خيرا فيبتليه ليزله. هيبتلي بلاء بقى يعرفوا قيمته بجد. فلأن اللي ما بيجيش بالراحة والله يريد به الخير يؤتى به رغم أنفه. قصة كلكم عارفينها، الوادي اللي بنقول له توب، طيب أنا هتوب أهو، ما أنا عارف أنا بس هتوب أهو، لحد ما ابتلي بسرطان رجع يقول آه كان نفس جيله ماشي، كان نفس جيله براحتي جابني رغم أنفي. وثمة فرق بين من يأتي راغبا راضيا مريدا مختارا وبين من يؤتى به رغم أنفه، على رغم أنفه. في فرق بين اللي بيجي بالراحة، بس في ناس كده، في ناس ما بتجيش غير بسرطان، في ناس كده، في ناس كده ما بتجيش إلا بشلل، يبتلى بشلل حاسة شلل رباعي يبدأ يقول يا رب هتيجي امتى؟ قول توبت بقى. توب وتعالى بالراحة قبل ما يجيبك رغم أنفك. توب، انت ما تعرفش سبحانه وتعالى ما الله القوي القاهر، وهو القاهر فوق عباده جل جلاله سبحانه وتعالى، هو يعلم ضميرك وسرك، يعلم سرك وعلانيتك، يعلم خفاياك. قد تبدو حسناتك أضر عليك من ذنوبك. العجب والإدلال بالعمل. والعجب يحبط الأعمال. العلاج، الأول عشان الناس بتعجب ليه؟ واحد معجب بنفسه، معجب بإيه يا عم علاء؟ معجب بإيه يا عم فؤاد؟ معجب بإيه يا عم ناصر؟ معجب بإيه؟ المعجب جاهل. أول سبب الجهل. اللي معجب بجماله زي ما قلنا بمنتهى البساطة، كان في واحدة كتاب كنا بنوزعه زمان اسمه التبرج لنعمة صدقي. نعمة صدقي دي كانت زوجة شيخ الإسلام في زمني بتوع تركيا كانوا بيسموه شيخ الإسلام. الشاهد ايه؟ نعمة صدقي بتقول ان هي كانت جميلة جدا جدا، وكانوا يقولوا لها غطي وجهك، تقول ليه؟ اللي وجهه جميل يغطي وجهه ليه؟ فجاء في ليلة صداع نصفي، التهاب في العصب السابع بيسموه الطريقة الخفية للشلل النصفي، يقول لك التهاب في العصب السابع، بقها اتعوج وشها اتعوج. قالت وقفت قدام المراية، وانتوا عارفين حال المريض لما يبقى مريض بيبقى شكله عامل ايه، شعري منكوش وبقي معوج وعيني ملوية، واحدة مغمضة وواحدة مفتحة. قلت ايه المنظر ده؟ شفت بقى، لبسها النقاب رغم انفي غاطي بقى، ما تقدرش تقابل الناس بالشكل ده. اهو كده اللي معجب بجماله بمنتهى البساطة، شوية صداع نصفي يعملوا ايه؟ يبوظوا المنظر، صح ولا لا؟ اللي معجب بقوته زي ما قلنا بمنتهى البساطة برضو نفس الصداع ده يعمل شلل نصفي يجر رجلي. اللهم عافي كل مبتلى، اللهم اشف كل مريض، اللهم عافهم ولا تبتلينا يا رب. اللي معجب بقوته زي ما بنقول كده، حادثة في العربية شلل رباعي ما يحركش الا دماغه بس، ايديه ورجليه ميتين. ما تعجبش قوي كده بنفسك، دي الحوادث النهاردة كل دقيقة. اللي معجب بعلمه برضو شوية سخنية حمى شوكية يخرف ويبقى عبيط. اللهم عافي كل مبتلى، اللهم اشفي كل مريض، اللهم عافهم ولا تبتلينا يا رب. معجب بايه؟ معجب بالناس عمرهم ما نفعوا حد، عمر الناس دي ما نفعت حد ولا وقفت جنب حد. سبحان الله العظيم، كنت بقول ان ربنا ارانا في هذه الايام ايات، الظالمون والمفسدون والسارقون من اهل السلطة الذين ازاحهم الله، الحمد لله، اللهم انتقم من المفسدين الذين يفسدون في الارض ولا يصلحون، لا زال بقاياهم واسوأ منهم يفسدون اليوم، لسه موجودين. اللهم انتقم من المفسدين. بنقول لما انزاحوا مين اللي نفعهم يا عم الحاج؟ حتى كل اللي كانوا بينافقوهم ويألهوهم بدأوا يشتموهم ويلعنوهم. قال الله واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة، كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. اوعى تفكر ان حد هينفعك من الناس، الناس دي كلها يوم ما تقع انت كل واحد هيطلع له قصة يقولها عليك، زي ما بيقولوا دلوقتي كل واحد بيطلع لنا قصة. ده انا من 5 سنين قلت انها تحصل ثورة، يا عم روح نام وكلك شوية رز. اوعى تفكر ان الناس هتنفعك. لزوجة قلت لكم قبل كده قصة اخونا اللي مات، مات في حادثة، كنا واقفين مستنيين تصريح النيابة، لقيت زوجته ماسكة ورقة وقلم وبتكتب، جت قالت لي أنا أقل واحدة هتورث فيه. طب استنى أما ندفن الراجل. اوعى عمرك فكر ان مراتك هتنفعك ولا اولادك هينفعوك؟ بنقول لهم ابنه لابوكوا جامع، قالوا الله يرحمه هو عمل لنفسه كتير، الله يرحمه. اوعى تفكر ان حد هينفعك. قلت لما مات صاحبنا ده، لما مات كل الناس عاشت حياتها، ام وابوه عاشوا حياتهم، واخواته عاشوا حياتهم، وزوجته واولاده عاشوا حياتهم، والراجل هو اللي في القبر مش عارفين حاله ايه. اللهم ارحمه وارحم موتى المسلمين. اوعى تفكر ان حد هينفعك ابدا. طب قول لي بقى، بقالك معجب بايه؟ طب معجب ليه؟ جاهل، انت مش فاهم الحقيقة فين. انا قلت كلمة امبارح وقلت للواد عمري يمسحها من الشريط، بس خلينا اقولها تاني ويمسحها برضو، بس على شرط انكم ما تزعلوش مني، صح؟ اتفقنا؟ هتزعلوا؟ طب احلف. قلت الواحد لما يجي يتوب يعتذر لربنا بايه؟ اقول له ايه عشان اتوب من العجب؟ اقول لربنا ايه؟ سامحني يا رب، انا كنت حمار وما بفهمش، سامح عبدك الجحش. دي حقيقة، حمار لو بفهم ما كانش بقى ده حالي. ان انا راعي نظر الناس وانساك يا رب، عشان الناس يقولوا علي كويس وانا عندك وحش، حمار. سامحني يا رب ان انا بصرف الفلوس دي بالطريقة دي كده، وناس اشيل حاجة عندك تنفعني يوم ما قبلك، حمار. ان انا معجب بكذا وكذا وده ما بينفعنيش، ها؟ ان انا بعصيك وعارف ان انا ممكن اموت وانا بعصيك، وانا عارف ان دي معصية وعارف انها مش تنفعني، وعارف ان لذتها ثواني وهتخلص، يبقى ايه ده؟ ها؟ ما تخافش، احنا اتفقنا انك مش هتزعل، بس لو انسان بيفهم ما يعملش كده. اقعد يا اتصل بي امبارح واحد بعد الدرس قال لي انا اكبر حمار في العالم. واقسم بالله انا اصدقكم لا اكذب، واكيد في ناس عشان كده وقف. صلى الرسول صلي. اثنين اسباب العجب: ضعف المراقبة لله عز وجل، ثلاثة قلة الناصح. عشان كده انا بنصحك، قلة الناصح. اربعة سوء النية وفساد القلب. خمسة اطراء الناس وكثرة ثنائهم بالباطل. سيدنا النبي صلى عليه، صلى على النبي يا ابني صلى الله عليه وآله وسلم، سمع رجلا يمدح أخاه فقال اسكت، قطعت عنق أخيك، لو سمعها ما أفلح أبدا. قاعدين يقولوا لك انت الشيخ، انت ادعينا يا شيخ، انت بركة يا شيخ، انت يا شيخ، وانت يا شيخ، الكلام ده يفسد. قال له لو سمعها ما أفلح أبدا. الافتتان بالدنيا واتباع هوى النفس، قلة الفكر، قلة الشكر، قلة الذكر، الأمن من مكر الله. مظاهر العجب: رد الحق واحتقار الناس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال وما الكبر؟ قال بطر غمط الحق بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق رده وغمط الناس احتقارهم وازدراءهم. انك انت تبص لفلان ده انت عندك ايه من العلم يا اسكت. غمط الناس احتقار الناس. انت حافظ قديم القرآن انت عشان تتكلم معايا بلاش دوش. غمط احتقار الناس ان تحتقر الناس. كبر كبر يجعلك لا تدخل الجنة ابدا. انت ابن مين في مصر؟ انت عارف انت بتكلم مين؟ كبر. هذا الكبر يمنع من دخول الجنة. رد الحق واحتقار الناس. تصعير الخد شامخ بمناخيره كده في السماء. عدم استشارة المؤمنين. الاختيال في المشي. استعظام الطاعة واستكثارها. التفاخر بالعلم والمباهاة به. الغمز واللمز. التفاخر بالحسب والنسب وجمال الخلقة. تعمد مخالفة الناس ترفعا. تعمد مخالفة الناس ترفعا. خالف تعرف. التقليل من شأن العلماء الأتقياء. مدح النفس. نسيان الذنوب واستقلالها. توقع الجزاء الحسن والمغفرة وإجابة الدعاء دائما. الإصرار عن الخطأ. الفتور عن الطاعة. احتقار العصاة والفساق. التصدر قبل التأهل. قلة الإصغاء لنصائح الأتقياء. علاج العجب. أولا أن تعلم أنك ميت. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. اللهم لا تتوفنا إلا وأنت راض عنا. أنا قلت لكم قبل كده أن أنتم هتموتوا. هتموت وهتقابل ربنا. ولما يدخلوك القبر هيحطوا معاك ايه؟ ها؟ رد على السؤال. هيحطوا معاك ايه؟ ولا حاجة. ولا حاجة خالص. يعني مش هيحطوا معاك بطاقتك ان انت ابن مين؟ ولا كنت شغال ايه؟ ولا شهادتك ايه؟ ولا كنت ساكن فين؟ ولا املاكك ايه؟ ولا مؤهلاتك ايه؟ ولا مش هيحطوا معاك حاجة خالص. هتدخل القبر عريان زي ما اتولدت. ثم سيدخل عليك عملك. اذا كان عملك صالح ابيض الوجه ابيض الثياب طيب الريح. وان كانت الاخرى اللهم انا نعوذ بك من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. يقول لك انا عملك لسود اسود الوجه اسود الثياب منتن الريح معك الى يوم القيامة. اول حاجة تقطع العجب انك تعرف انك هتموت وانك هتدخل القبر وانك هتدخل لوحدك ومحدش معك. اثنين علمه بأن هذه الدنيا دول والأيام قلب ولم تدم على حال. هو ده طبع الدنيا. الدنيا ما بتدمش. الجنيه اللي في جيبك ده كان في كم يد قبليك؟ ولا تدري بعد ايدك هيروح فين. لذلك اللي عنده صحة ما بتدومش واللي عنده فلوس واندامت ما بتنفعش. ما عنده 70 مليار عملوا له ايه؟ قولوا لي انت عملوا له ايه؟ كان يقدر يشتري بيهم 80 مليون 70 مليار على 70 مليون يطلع له كل واحد كام؟ مش عارف. كان يقدر يشتري الناس لكن ولا تنفعه. إذا جاء قدر الله. فإذا رأيت زوال الممالك أو علمت نزول المهالك فقل ذلك تقدير العزيز العليم. فلذلك اوعى تفكر ان في حاجة هتدوم. لا لا لا، ده حتى اخلاق اللي بيعملوك ما بتدومش. اللي مش بيعملك كويس مش بيفضل يعملك كويس طول عمره. الاخلاق حتى بتتقلب. الدنيا هي كده، دنيا كل نعمها منغصة، كل ملذاتها مكدرة، فلا تعجب بشيء منها لأنها لا تدوم. قال الله: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما. هي كده. أيضا من علاج العجب إظهار الذل والانكسار. دايما لما أجي أقول القصة دي أقول لهم دي من قصص المصاطب، مش أثر علمي ولا حديث ولا قول للسلف. سمعت أبي يرحمه الله، بنقول قصة، من إن واحد راح لعالم بيقول له أنا معجب بنفسي أعمل إيه؟ أنا متكبر. قال له روح شوف أوسخ واحد في البلد وبوس رجله. فمشي، فضل ماشي حد ما لقى مزبلة، ولقى واحد قاعد في المزبلة دي بيأكل من الزبالة. فهل أظن مش هلاقي بقى إيه؟ فميل عليه عشان يبوس رجله، قال له ارجع روح بوس رجل نفسك. ما ضحكتوش ليه؟ شفتوا ازاي؟ انت بتفكر نفسك احسن من مين؟ ممكن اي واحد انت شايفه اسوأ منك يطلع احسن منك عند ربنا، ولا تدري، لا تدري. إن الله أخفى أقدار الناس، فقال إن أكرمكم عند الله أتقاكم. التقوى ها هنا، يبقى قيمة الناس بما في قلوبهم، ولا يعلم ما في القلوب إلا الله. أنا ما أعرفش أنت مين، أنت أحسن مني وأنت أحسن مني وأنت أحسن مني وأنت أحسن مني. يا سبحان الله، قلت لكم ان انا في مرة خرجت مع شيخنا واستاذي ومعلمي ومربية سماحة الشيخ عبد الله بن قعود عليه رحمة الله. الشيخ عبد الله بن قعود، خرجت انا وهو يوم كده بعد صلاة الفجر ليلة 27 رمضان. انتوا عارفين الكعبة بتبقى شكلها ايه؟ فخرجنا كده بصينا على الناس، الساحة والشوارع مليانة. بكى وشد على ايدي، ضغط على ايدي كده وقال: يا رب كل الناس دي احسن مني، يا رب كل الناس دي بتحبك، انا هروح فين في الناس دي كلها؟ هي دي ان تبقى دي نظرتك للناس، كل الناس دي انضف مني، كل الناس دي احسن مني، كل الناس دي اقرب لربنا مني، فتزري على نفسك، تنكسر، تزل، تخضع. ما تبصش ان انت احسن من حد. احسن منه بايه؟ عشان بتصلي؟ انت ما تدريش يمكن بيصلي اكتر منك. احسن منه في ايه؟ شكلا يا ابني. سيدنا النبي صلي عليه، صلى الله عليه وسلم، عبد الله بن مسعود لما طلع النخلة الهوى طير رجليه، ألا تعجبون من حموشة ساقيه؟ والله إن ساقي عبد الله بن مسعود أثقل في ميزان الله من جبل أحد. مش بالتخن ولا بالرفع، مش بالحلاوة ولا بالبياض ولا بالسواد، مش بالجمال ولا بالدمامة، هي مش كده، هي مش كده. ما ما بتتحسبش كده، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. من التقي؟ من التقي؟ وأنت لا تدري. الأخيرة في علاج العجب أن تخشى سوء الخاتمة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأعمال بالخواتيم، الأعمال بالخواتيم، لا تشهدوا لعبد حتى تنظروا بما يختم له. أول من تسعر بهم النار ثلاثة، الحديث معروف، عالم ومنفق متصدق ومقاتل شجاع بطل، وأول من تسعر بهم النار. فما تعجبش بنفسك النهاردة، انت مش عارف بكرة هيحصل ايه. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، نعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك العافية وتمام العافية ودوام العافية والشكر على العافية، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. فارحم دموعاً، فارحم دموعاً قد أضاءت خدي، أنت الكريم المرتجى يا بدي، الخير منك جميعه والجرم عندي، أنت الرحيم القائل علم عبدي، علم عبدي.